ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قوله تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أظلم لنفسه ممن ذكر بآيات ربه، أي بحججه وعلاماته ثم أعرض عنها بترك القبول. إنا من المجرمين منتقمون لتكذيبهم وإعراضهم. قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى. قاله ابن عباس وقد لقيه ليلة الإسراء، قال قتادة المعنى فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الإسراء، والمعنى واحد. وقيل فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها، وقيل فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول. قاله مجاهد والزجاج. وعن الحسن أنه قال في معناه ولقد آتينا موسى الكتاب فأوذي وكذب، فلا تكن في شك من أنك سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى، فالهاء عائدة على محذوف، والمعنى من لقاء ما لاقى. قال نحاس وهذا قول غريب، إلا أنه من رواية عمرو بن عبيد، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى قل يتوفاكم ملك الموت. الاستثناء هنا قول غريب، إلا أنه من رواية عمرو بن عبيد، يعني رواية عمرو بن عبيد تزيد قوة أو ضعف؟ نعم تزيده ضعفا. نعم السياق سياق تقوية، لكن لعل إلا أنه كأنها لأنه من رواية، أو بمعنى لأنه. نعم نعم نعم. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من لقائه، فجاء معترضا بين ولقد آتينا موسى الكتاب وبين وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والضمير في وجعلناه فيه وجهان، أحدهما جعلنا موسى قاله قتادة، الثاني جعلنا الكتاب قاله الحسن. وجعلنا منهم أئمة، أي قادة، سواء كان موسى أو الكتاب فكلاهما سبب الهداية والهادي هو الله جل وعلا، إن هذا الكتاب يهدي وإنك لتهدي، والهادي هو الله جل وعلا. نعم. وجعلنا منهم أئمة، أي قادة وقدوة يقتدى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون أئمة، قال النحاس وهو لحن عند جميع النحويين، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة، وهو من دقيق النحو. وشرحه أن الأصل أئم ثم ألقيت حركة الميم على الهمزة وأضغمت الميم وخففت الهمزة الثانية لئلا يجتمع همزتان، والجمع بين همزتين في حرفين بعيد، فأما في حرف واحد فلا يجوز إلا تخفيف الثانية، نحو قولك آدم وآخر، ويقال هذا أوم من هذا. هذا أوم من هذا وأيم بالواو والياء. وقد مضى هذا في التوبة، والله تعالى أعلم. عندك كذا التوبة البراءة؟ شندك؟ عندي التوبة. قد مضى هذا في التوبة. وين وش الكتاب النسخة اللي معك؟ شو دار الكتب العلمية؟ هي نفسها التوبة، هي براءة، لكن العبرة بما في الأصل. نعم.